الله وتعالوا ننسى مآسينا وتعاونوا حبا في الله وتعالوا ننسى مآسينا وتصافح أيدينا بعضا وتصافح أيدينا بعضا ويدور الرحمن تقوينا المسجد هذا يعنينا والله تعالى منادينا المسجد هذا يعنينا والله تعالى منادينا والله تعالى برحمته والله تعالى برحمته لكريم الخلق ليحيينا والله والله تعالى يقول لنا أعبادي كونوا محبينا وتآخوا فيما بينكم فالله يحب تآخينا وتآخوا فيما بينكم فالله يحب تآخينا المسجد هذا يعنينا والله تعالى منادينا المسجد هذا يعنينا والله تعالى منادينا والله تعالى برحمته والله تعالى برحمته لكريم الخلق ليحيينا يا قوم يعودوا يا رب الله أكبر يدعو إن الإسلام هو الشرع وعليه ساد أوالينا يا قوم يعودوا يا رب الله أكبر يدعونا يا قوم يعودوا يا رب الله أكبر يدعونا إن الإسلام هو الشرع وعليه ساد أوالينا وعليه ساد أوالينا المسجد هذا You don't care.